الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أرادك أن تشعر أن الله عظيم عندك بدليل أنك تركت الطعام والشراب وهو مباح لأجله، ولا أحد يراك. لو أكلت في بيتك وحدك لا أحد يراك، فأنت أكدت لنفسك أنك تعرف الله وأنت حريص على طاعته وأنت ترى أنه معك في كل مكان. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.